من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان، يعني الرحمة والمغفرة والحلم والود والمغفرة قد لا تأخذ بيد عبد إلى طريق الله، فلما تأتيه ساعات الابتلاء فورا يعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه اللطيف الخبير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله. ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أكرمك الله. هل يقاد الإنسان إلى ما يحبه الله بالسلاسل؟ حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه. الخلق خلق الله. نعم. وهو أدرى بهم وأعلم. نعم. هناك أناس يعني حتى في ملكات التصرفات. ما ترى في أسرى بدر يا أبا بكر؟ تمام. قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة. سبحان الله. خذ منهم من غنيهم الفدية، ومن لم يستطع فعليه أن يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة. أول مشروع محو أمية من نتائج الحروب الطيبة. تمام. فسكت الرسول. وما ترى يا عمر؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم، فل عددهم وقلله، ويعني بكسر الشوكة. صحيح. ولو فازوا بنا لصنعوا هذا. نعم. قال إن الله سيدنا بكر يمثل ملاطفات الإحسان، بس سيدنا عمر سلاسل الامتحان. هي كده. نعم. هي كده. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الناشين والأوسمة، هو أعظم ما يعطى في التاريخ كله. نعم. قديمه وحديثه. نعم. إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن مثلك أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى يا عمر، وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. لأنه مش بخام استغفار هنا. سيدنا عيسى مش بخام استغفار، ولهذا قال عزيز حكيم. عزيز طبعاً، طبعا. لأنه المنطق للعقل الغفور الرحيم. لا، هذا في موقف موقف الاعتذار. موقف الاعتذار وموقف الخوف. ما من رسول مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا من ملك مقرب ولا رسول مرسل، إلا دعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم. هذا مش مقام العباد وعباده خلاص. وحتى مقام الرسالة. هو تتم هذا حصل مع سيدنا نوح أيضا، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين مثلا. لا لا، أحكم الحاكمين، لأن هناك ربما هناك من حكمة جليلة أنا لا أفهمها. يعني ربما قال سيدنا أيوب رب إني مسني الضر، السياق إيه؟ فاكشف عني الضر. تمام. لا، قال وأنت أرحم الراحمين. قد يكون من الرحمة أن يظل الضر ضرا لمصلحتي، أنت يا رب أعلم. الله، هذا الأدب مع الله. الله أكبر. هذا هو الأدب. نعم. وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، بس فيه مش أشد من الحجارة، في الله، في الله. في القوة، في الحق. هو يجوز نقول نكره لله؟ أيوة، يعني أحبك في الله. لا، وفلان يكره في الله بس لا يبلغه يعني هدي. لا، ما تمام يا بس. لكن يكره في الله. يكره لما تكره أكره عمله يا أخي. أكره أنه يعمل كذا وكذا. نعم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا إله إلا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا تزد الظالمين إلا تبار. وإن مثلك مثل موسى، قال رب نطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فنزل الوحي مؤيدا من؟ مؤيدا لعمر. الله أكبر. لكن لم يذكر في التاريخ أن نظر عمر إلى أبي بكر النظرة وقال له أرأيت، هل رأيت من أنا؟ أتعرف من أنا؟ دي من الموافقات العمرية بقى. الله أكبر. نعم. فنعود إلى أنت تسأل سؤال، هل يقاد العباد إلى الله بسلاسل الامتحان؟ نعم. نعم. في عبد لما تعطيه، ودي الكارثة اللي احنا نجدها في الأمة الآن، استمراء النعم. بمعنى ماذا استمراء؟ تعود عليها. تعود على النعمة. اسمه نسميه احنا بعلم الاجتماع الف النعمة. تمام. الف الف النعمة. الف انه نشأ في بيت لم يجرب الخيمة بتاع اللاجئ. الف الدفء في الشتاء لم يشهد زمهرير العراء. الف الملابس يغدو يلبس ثوبا عند الصباح واخر عند المساء لم يألف العرج. تمام. الف الصحة. الف الصحة فلم يمرض ويذهب للطبيب. الف ان يضع يده في جيبه فيخرج مالا ليشتري شيئا فلم يأس. سبحان الله. يعني لدرجة هل يشعر انها ليست نعمة؟ لا يعني هو لما تعود عليها ونسي شيئا من فضل المنعم شعر انه من الواجب ان ينعم عليه. تمام. وده طمس بصيرة. الله اكبر. وده طمس بصيرة. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. طيب. يعني هذا الرجل الصالح الذي باع بيتا واخذ ماله وعاد الى قال رجل له ما هذا الذي في يدك؟ قال نعم الله ازداها الي. تمام. نعم الله ازداها. ولما سيدنا علي راى الرجل فخور بالبيت الجديد الذي اشتراه فعايز يتشرف بان يكتب له العقد البيع والشراء امير المؤمنين نفسه. يا امير المؤمنين اشتريت دارا واسعة فاكتب لي عقد الشراء. قال ممن؟ قال من هذا. هذا ما اشتراه هالك بن هالك في دار الملكية بيتا اوله القبر الحد البحري. نعم. لكن سيدي الكريم اليست هذه دعوة للتشاؤم وعدم الانس والفرح بما اعطى الله سبحانه وتعالى؟ سيدنا علي رأس الدولة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. نعم. ووالد سبطي وينظر اليه كقدوة فهو عالم ومعلم ومربي. تمام. كل مصادي. نعم. سليم. يوقظ الغافل. يوقظ الوسنان. سبحانه. يريد ان يخرج الرجل من هواه. يعني يا ابا بكر لما تخفض صوتك؟ ده الرسول يسأل. نعم. أسمعت من ناجيت يا رسول الله. الله. وأنت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. يا أبا بكر. نعم يا رسول الله. ارفع صوتك قليلا. يا عمر اخفض صوتك قليلا. ابن قيم الجوزية يعلق تعليق يأسر العقول والقلوب. والإنسان يذوب عندما يقرأ. نعم. يقول أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله ورسوله. الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. لا يريد ان هو العباده توقيفيه. نعم. ما لا تخفض ولا ترفع من عندك. فاراد ان يطبق الايه لا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يعني اذا ينقلهما من طبع العباد الى طبع رب الى مراد رب العباد. مراد رب العباد الى مراد رب العباد. سبحان الله. فانت جميل. تسال السؤال ما زلت تقول يعني كيف رب العباد يسوق عبده بالسلاسل. لما ألف النعمة الله يحبه. سليم. تمام. ونعم بالله. طيب. ويريد أن يعيده إلى رحابه. نعم. ما الذي يصنع؟ سبحان الله. ملاطفات الإحسان. ما هو عمل ما كل حياته دي ملاطفات إحسان. يعني صحة ومال وعز وجاه ومنصب وأسرة وعيال وحدائق ذات بهجة. كل ملاطفات إحسان. وهو نسي. سلاسل الامتحان بقى. تعال يعمل له ايه بقى؟ ولده يمرض. انا اخرج كذا لله واذبح كذا لله. ان النذر ما فرض على احد ولكن الله يستخرج به من البخيل ما لم يستخرجه ايام رخائه. ايام العز وطبنا وانا اخرج ليه؟ هو بخيل اصلا. فيروح حب يصيبه في في في في عزيز لديه. سبحان الله. يطلع يدفع. هو نفسه. يبتدي الايه التجارة. البورصة تهتز. الاسهم تنزل. ان كذا فكذا. ان كذا فكذا. يبتدي ايه يعود الى رب العبادة سبحانه وتعالى. نعم. الملاحظ في هذه الحكمة قيد بسلاسل الامتحان. نعم. لماذا جاء الفعل لما لم يسمى فعله؟ اولا الله سبحانه وتعالى كما قال على لسان الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد ذكر الفاعل. سليم. وفي الشر ما لم يسمى فاعله. ليه؟ انا لا احب ان اقول مبني للمجهول. لا مش مبني للمجهول، لا ما لم يسمى فاعله. ما لم يسمى فاعله لأن في شر، لان رب العباد ليس الشر من عنده، ولكن هذا الـ الـ الـ الـ الشر من افعال العباد، من ثمرات افعالهم. فالجن مؤدب، فلو ان لا ندري اشر اريد بمن في الارض، الله لا يريد بعباده شرا. ام اراد بهم ربهم رشدا. سيدنا ابراهيم من قبل، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ها، واذا مرضت، سياق النص ايه؟ والذي امرضني، تمام كده، لانه كله من عنده سليم، لكن جاء عند دي وكلا الذي لانه فهو يشفيني، ايضا رد الامر على الاصل، فهو يشفيني. لكن في المرض جاء ايه؟ مرضت أنا نسبه لنفسه. الخضر في ادبه مع كريم الله موسى، قال ايه؟ فأردت ان اعيبها في الخير. قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهم. اراده الخير تنسب الى الله، واراده الشر نسبه الى نفسه. هكذا يجب ان نتادب. نعم، من قبيل الادب مع الله. قبيل الادب مع الله. ده احنا بنقول مثلا ربنا كعبله في غزله مثلا، عشان كده ربنا كعبله في غزله، اساءه ادب مع الله سبحانه وتعالى. لا، الله ليس الشر من الله. الله لا ياتي للعبد الا بخير. إن لها إرادة، يعني لا لا لا، هل يحدث في ملك الله لا لا ما لا يحبه الله؟ لا لا لا، شو الله لا يريد بالعباد شرا، ولكن يريد لهم خيرا ويفتح لهم الأبواب. ولماذا أرسل الله للعباد الرسل؟ ليه؟ لكي يعودوا بهم إلى جادة الصواب والطريق المستقيم للجنة. دي كل ملاطفات إحسان. ملاطفات إحسان. والمسلمين لما نزل عليهم القرآن وحفظه سبحانه وتعالى وتولى حفظه، إحنا عندنا نسخة واحدة من القرآن. نعم. نسخة واحدة، مفيش غيرها، هي نسخة واحدة، كما قرأها الرسول وقرأها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نحن نقرأها نفس النسخة. نعم. بس في نقطة، في زمني أو بداية زمني علي رضي الله عنه، نعم، كان عدد المصاحف اللي في العالم الإسلامي كقدر عدد المصاحف اللي في بيت واحد مننا. ده قليلة هيك. إلى هذه الدرجة تتعدى. وعمل أربع نسخ سيدنا عثمان. كيف الأول. حفظ إذن؟ لا، سبحان الله، سبحان من حفظ في الصدور، سبحان من هي يعني. مش سيدنا موسى لما تلقى الألواح قال يا ربي أرى أمة في الألواح أنا جيلهم في صدورهم. سبحان الله، أنا جيلهم في صدورهم. ما فيش كتاب مقدس قبل القرآن يحفظه أهله، ولا سدنة المعبد، ولا ما يقال عليهم رجال الدين. الله، يعني هالطفل عندنا سبع سنوات حافظ القرآن ما شاء الله، لا قوة، تبارك الله. طيب. تبارك. هل أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة لينعم العباد فيها، أم خلق النار أولا ليزجرهم، أم خلقهما معا؟ لا، هو خلق الجنة والنار. الجنة لعباده المؤمنين، والنار للكاندين يعني سبحان الله العظيم، يعني إنها ساءت مستقرا ومقاما، ساءت مستقرا، إن عذابها كان غراما. غراما لمن؟ غراما لأهل الفوضى، لكن الله عز وجل ساق عباده الصالحين بملاطفات الإحسان، فلما رأى انحرافا منهم أو نسيانا للنعم. نعم. إذا برب العباد سبحانه وتعالى يبتليهم، يعني سبحان الله، لإيه؟ ليستيقظ العبد. تمام. ده استيقاظ الغافل. أحدهم يقول هل خلقنا الله سبحانه وتعالى ليعذبنا؟ لا، ما خلقنا ليعذبنا. أم ليقودنا بالسلاسل؟ لا لا لا لا، هذه اختبارات في ملكية في قدرة العبد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رب العباد يبتليك ويحاديك باللطف، بس لطفه خفي. يعني مثلا تجد الزوجة زوجها هو يدها وكل مقاومات حياتها، وفجأة الرجل تجيه سكتة قلبية وموت، مات. أنت تقول إن هذه الزوجة أو بنته الكبرى أو ابنه الأصغر هيموت من الحزن. تجد العجب ثابتة راسية، لا إله إلا الله. نعم. دخل البصري على رجل مات وحيده فراه ساكنا، قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد أيام من عشرة. الله. التاني الجاهل يفضل 10 أيام يعمل إيه؟ يلطم ويصوت ويصرخ وفي الآخر يعمل إيه؟ سبحان الله. ينتهي. والله يعطي نعمة النسيان للعبد. نعم. وإلا حتى يعطي للأرض. الأرض لو ظلت كل حي في لو ظل كل قبر في الحياة قبرة لما وجد الأحياء في الأرض مستقرة. صحيح. تذوب الأجساد وتذوب، سبحان الله العظيم. نعم. كما ورد بالأثر عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. نعم. كيف نفهم هذا في سياقيات هذه الحكمة؟ يعني العبد لما أنت تنتظر حتى تقاد إلى الله بالسلاسل؟ لما لا تقاد إلى الله وتطهر على الله بملاطفات الإحسان؟ ليه؟ لان ان الانسان لكنود. يعني ايه كنود؟ يعني مش منكر النعمة، غير شاكر لها، غير مستحضر اياها. سلم يا سبحان رب. الله. لان جلسوا ياكلون حلوى معينه، فشاب من الشباب المتحلق في عصر التابعين ابى، فالحسن البصري يلحظه، قال لما لا تاكل معنا؟ قال اخاف الا اؤدي شكره. قال يا لقع، هل اديت شكر الماء البارد؟ انت تستعبط، انت بتستهبل علينا؟ هو الماء البارد ده هو حد يقدر يشكر نعمه الله عليه؟ لا سبحان الله. فالعبد لما يؤتى من النعم ولا يشكر الله وينسى او ينسى او يتناسى جانب النعم، الله يحب يريد ان ياخذه الى طريقه، يديله الابتلاءات البسيطه دي، ابتلاءات لا تهلكه، لا، لكن لتعود به الى جاده، لتعود به الى جاده الصواب. نعم. هل بين المنح وبين المنع نجد طريقا الى الله سبحانه وتعالى؟ والله الله اذا منح ونسي العبد ان يشكر، نعم، يجب عليه ان يتذكر. ولذلك 17 مرة على الأقل في اليوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لما لا أدخل نفسي 17 مرة في اليوم في معية الذين أنعم الله عليه؟ بديع. الله إزاي؟ لما أقرأ القرآن يعني إيه؟ مرة أتذكر أقول صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء، صراط الذين أنعمت عليه الملائكة، صراط الذين أنعمت عليهم الصحابة، صراط الذين أهل العلم، صراط الذين، وهكذا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة أتذكر أبو لهب وأبو جهل، وأتذكر النمرود، وأتذكر فرعون. يا رب عيدنا القرآن للتذكر. نعم. هل متى يكون العبد في معية الله سبحانه وتعالى؟ هل شريطة هذا أن يستوي لديه المنح والمنع أو ملاطفات الإحسان وسلاسل الامتحان؟ لا، دي درجة عالية، عايزة شغل، عايزة درجة، وعايزة تصبر، وعايزة تعلم. نعم. وعايزة صبر. هل من رشدتك في نهاية الحلقة يعني تدلنا بها على الطريق؟ بارك الله فيك. شوف، نعم، هل طلب منا أحد من المسلمين أن يجعله الله مسلما؟ لا. تمام. نعم. ولدت بين أب وأم مسلمين من نعم الله، ربونا على الدين من نعم الله. نعم. حببونا في الصلاة من نعم الله، علمونا القراءة والكتابة من فضل الله. نعم. سبحانه، وبعد حببت إلينا أعمال الصالح، كل ده فضل من الله عز وجل. نعم. فإذا تذكرته ثبتت النعمة وزادت. نعم. يعني يا عائشة، حسني جوار نعم الله عندك، فما من نعمة ما أحسن قوم جوارها إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم. نعم. ربما ما ترجعش تاني. تمام. فأنت يا عبد الله، النعم الروشتة الأساسية، النعم تذكرها واشكرها، تدوم وتزيد. ممتاز. هي ده الخط. جميل. فإذا جاءت سلاسل الامتحان توقف العبد مع نفسه وقال والله ما جاءت الابتلاءات تلك إلا لتقصير مني. يشعر نفسه بالتقصير. نعم. أنا قصرت في النعم، أنا قصرت في الشكر. طب إذا سيدي، أنا أود رسالة كالمعتاد لي ولكل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، كيف نتذكر ملاطفات الإحسان لنبعد عن سلاسل الامتحان؟ هو القضية ليست يعني بهذا القصد. نعم. يعني مش هشكر عشان ما تجيليش الابتلاءات. الابتلاءات آتية، يكفي أن وجودك في الدنيا ابتلاء. نعم. يا رجل، الدنيا لا يعصى الله إلا فيها. نعم. وهذا أكبر ابتلاء. لكن ماذا نصنع؟ يجب أن نتذكر نعم الله فيه. الله أوجدنا من عدم. نعم. ورزقنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيله، وأتانا من نعمه، وأتانا من فضله، فوجب علي أن أشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم. قال يا الملائكة، يا رب كيف نكتب هذه؟ قال اكتبوها وأنا أجزيها عليها. الله، أشكر كرم بديع. كلمة. نعم. نعم. بارك الله فيك وأعطاك من ملاطفات إحسان يا رب العالمين، وصرف عنكم وعنا سلاسل الامتحان. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب. جزاك الله خير سيدي. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، حتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك.